بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. حياكم الله أحبتنا، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ بجامعة المجمع. حياكم الله شيخ علي، أهلا بكم. وأنا كذلك أحييكم وأرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، سائل ربي جل وعلا أن يجعل هذا من مجالس الذكر والعلم التي يرفعنا وينفعنا الله بها جميعا في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب 59 من هذا الكتاب الجليل، كتاب الأدب المفرد من تصنيف الإمام البخاري رحمه الله، ترجم عليه بهذه الترجمة بقوله: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. ورتب فيه هذا الأثر عن الحسن البصري وأثرا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله هاهنا موفق، لم يحدد ما جاء في حديث خبر الحسن البصري من تحديد الجيران ب40 دارا من كل جهة، وإنما اكتفى بقوله: باب الأدنى فالأدنى من الجيران، يعني الأقرب فالأقرب، فكلما قرب الجار إلى بابك كلما كان حقه أولى وأوجب وأعظم، والعبرة بقرب الباب إلى الباب، فإن كانت الأبواب متقاربة فمن كان متصلا بك من أكثر من جهة، فجار يحادك من جهتين أولى وأوجب من جار يحادك من جهة واحدة، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وأورد البخاري هاهنا هذا الأثر عن الحسن البصري قال: حدثنا الحسين بن حريث، وهو أبو عماد، قال: حدثنا الفضل بن موسى المروزي عن الوليد بن دينار، والوليد هذا ضعفه يحيى بن معين، عن الحسن البصري أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 دارا خلفه، 40 دارا عن يمينه، 40 عن يساره. وهذا اجتهاد من الإمام الحسن البصري، لم يثبت في تحديده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وكأن الحسن وهو الفقيه الحافظ الثبت المشهور بناه على عرفه، فلهذا قال فيه ما قال. ويروى هذا مرسلا في مراسيل الزهري يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه ضعف، لأن الزهري يروي عن كبار التابعين عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيما نعلم تحديد للجيران بعدد، لا ب40 دارا ولا ب7 جيران كما يشتهر عند الناس الجار إلى 7 جار، فإن هذا لا نعلم له أصلا صحيحا يعول عليه به في هذا التحديد. والآثار في تحديد 40 أوجه منها، لأنها رويت مرسلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى هنا عن هذا التابعي الجليل إمام أهل البصرة الحسن البصري. وهذا فقه البخاري لما لم يحدد الجيران بالعدد، وإنما قال باب الأدنى فالأدنى من الجيران، وهذا الذي جاء في أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي غيرها مما سبق ومما يأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا علقمة ابن بجالة ابن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. وهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه يوافق هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري هذا الباب، فقال باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال الإمام البخاري في هذا الأثر: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبر يعني ابن المبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة ابن بجالة ابن زبرقان، وهذا مجهول مستور في حاله، لم يذكره إلا ابن حبان في كتابه الثقات، وليس له إلا هذه الرواية، أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، أي الأبعد قبل الأقرب، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى، يبدأ بالجار الأقرب قبل الجار الأبعد في الصلة والمواساة والهدية وما يتعلق بهذا الحق الذي للجار، فالجار الأقرب منك بابا هو الأبدأ بهذا الحق، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. نعم. نعم أحسن لكم. قال المؤلف: باب من أغلق الباب على جاره. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. الله المستعان. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات هو الباب 60 في كتاب الأدب المفرد، ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من أغلق الباب على الجار. ومعنى أغلق الباب على الجار أي منع جاره معروفه وإحسانه وصلته فيما جاء فيه من الوعيد والزجر والتهديد. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام وهو ابن حرب عن ليث وهو ليث بن أبي سليم القرشي أبو بكر، وكان مضطرب الحديث رحمه الله ويهم كثيرا، ولهذا ضعف العلماء حديثه. عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، يشير إلى ما كان فيما مضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، أي أن الدنيا حقيرة ضئيلة في أعينهم، والذي يعظم في أعينهم هو إيثاره وتوسعته على أخيه المسلم. يقول عبد الله بن عمر: ثم الآن، أي بعد مضي هذا العهد الراشد وذاك الزمان الفاضل، تعلقوا بالدنيا وضعف تعلقهم بإيثار إخوانهم المسلمين. قال: ثم الآن الدينار والدرهم، الدينار والدرهم أي الذهب والفضة، وهما كناية عن الدنيا في عرضها، أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. ضعف جانب الولاء وجانب الإخاء والمحبة التي عظمتها الشريعة وأكدها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المستفيضة. ثم قال عبد الله بن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. والحديث رواه أيضا النسائي، ولكن علته ها هنا ليث ابن أبي سليم القرشي أبو بكر، فإنه كما سمعتم مضعف الحديث، حتى إن يحيى بن سعيد كان سيء الرأي فيه جدا، ولهذا قال فيه الإمام البخاري: إنه ثقة صدوق يهم، فأعله بالوهم الذي يقع في حديثه. وباب وجناب حديث النبي صلى الله عليه وسلم له التحري والتدقيق عند العلماء. كم من جار، وهذه كم الخبرية أي من كثرتهم، متعلق بجاره يوم القيامة، ما يتعلق به إلا لأنه قصر في حقه ولم يؤته حقه الذي يجب، يقول: يا ربي، هذا أي الجار أغلق بابه دوني فمنع معروفه. فهذا مما يدل على الوعيد أنه يطالبه بحقه الذي منعه منه وقصر في أدائه إليه لما أغلق بابه دون جاره. وفيه أن الجار لا يغلق بابه، أي تسد الحاجة التي يريدها فلا ينفذها، فإذا احتاجك جارك وجب إليك الفزعة إليه ونجدته في غير معصية وفي غير ظلم ولا عدوان. فالمسألة يا أيها الإخوة والأخوات مسألة جليلة تتعلق بهذا الحق الذي رتبه الشارع للجار على جاره، من غير أن يكون فيها عدوان ولا إثم ولا ظلم ولا تعدي. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، أحسن الله لكم. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من التقصير في الحقوق المتعلقة في الذمم والأديان. هذا الباب أيها الإخوة هو الباب 61، ترجمه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد فقال: باب لا يشبع دون جاره. فإن شبع الجار وجاره جوعان أثم هذا الشابع بجوع جاره، لأنه يجب عليه أن يتفقده وأن يحسن إليه. ثم أورد هذا الحديث الذي رواه مع المصنف الطحاوي في كتاب الطهارة، ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين وصححه، ورواه البيهقي في شعب الإيمان. قال الإمام البخاري هاهنا: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، وهو سفيان الثوري، وهو سفيان ابن عيينة، عن عبد الملك بن أبي بشير، وهو من الثقات المرضيين، عن عبد الله بن المساور، وهذا مستور في حاله، مجهول الحال لا مجهول العين، لم يوثقه إلا ابن حبان. قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير رضي الله عنه، أي يعلم بهذا الحديث عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن، وهذا نفي للإيمان أي لكماله الواجب، لا نفي لأصل الإيمان. ونظائره كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فهذا النفي لكمال الإيمان الواجب لا لأصله ولا لكماله المستحب. ومثله هذا الحديث: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. فإذا علم ذلك ومع ذلك لم يواسي جاره ولم يمده فإن إيمانه ناقص، لأنه لم يقم بحق جاره. والذي ما زال جبريل يوصي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن نبينا أنه سيورثه، أي سيجعله في عداد الورثة. فالنفي هاهنا نفي لكمال الإيمان المستحب، وهذا دارج كثير في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. ومثلها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أي أن الإيمان ضعف ولم يذهب كله، وإنما ضعف ونقص عن الواجب فأتى بهذه الكبائر. وها هنا نقص إيمان هذا من علم أن جاره جائع ليس عنده ما يسد رمقه أو رمق أهله وولده وهو شبعان. أما إذا كان الجوع في الجميع فالحرج عندئذ منتفي، الحرج منتفي والإيمان باقي ولم يختل ولم ينقص، نعوذ بالله من أسباب غضبه وأسباب عقوبته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري هاهنا في الباب 62: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. وأخذ هذه الترجمة من لفظ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مواساة الجار لجيرانه. أتدرون لما أيها الإخوة؟ لأن الجار إذا طبخ اللحم انتشر ريحها بين الجيران، سيما في أوقات الحاجة والنقص وقلة اللحم، فتتطلع نفوسهم بما يشمونه من رائحة اللحم المطبوخ. فأوصى عليه الصلاة والسلام بأن يكثر مرقها، أن يكثر الماء في اللحم ويقسمه بين الجيران ليذوقوا ما أنعم الله به على جارهم من هذا اللحم. وأورد هذا الحديث، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب البر والصلة، قال هاهنا الإمام البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرني سعيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه جندب بن جنادة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أي بثلاث وصايا. والمؤمن يجوز أن يقول في حق النبي أنه خليله إذا بلغ حبه له مخالطة القلب، والقلب لا يتسع إلا لخليل واحد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ من خلة كل أحد، لأنه خالل الرحمن سبحانه وتعالى. أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. في الإمامة والإمرة، لو تأمر عليك عبد مجدع الأطراف أقل منك نسبا وأنت أرفع منه نسبا وأصبح رئيسا عليك وأميرا عليك، فأنت مأمور شرعا وديانة بأن تسمع له وتطيع بالمعروف. قال: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، هذا شاهدها لهذا البهت. وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، أي تفقدهم. وقوله أهل بيت يعني أكثر من بيت لينالوا من هذه المرقة التي يشمونها وهي تطبخ، يشمون لحمها وهو يطبخ. قال وصلي، وهذه الخلة الثالثة، وصلي الصلاة لوقتها أي لأول وقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، أحرزتها أي أديتها صلاتك، وإلا فهي نافلة أي الصلاة التي تصلى مع الإمام تكون نافلة لأن المحرز من صلاته هو الأول ولا يؤدى الفرض مرتين بل الفرض مرة واحدة، وإذا أعاده وكرره يكون نافلة. والنافلة هي ما زاد على الفريضة وما زاد على الصلاة، ولهذا اختلف العلماء هل يجوز أن يعيد الصلاة كلها أم بعضها. والصحيح أنه لا يجب ذلك عليه، وإنما لو صلى الصلاة وأقامها الإمام الذي له البيعة فإنه يصليها معه نافلة لما في ذلك مما مقاصد اجتماع الناس وعدم التثليب أو يظن به التثليب على ولي أمره. فنسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا وإياكم ممن سمعوا وأطاعوا وأحسنوا إلى أنفسهم وإلى جيرانهم وإلى المؤمنين وحافظوا على فرائض الله فسارعوا إليها وعلى نواهي الله فانتهوا عنها، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختم هذا الدرس وهذا اللقاء المبارك في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ جامعة المجمع، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.